القرآن. لكن إذا أردنا أن نقول بأن الكتابة مخلوقة فالكتابة التي هي فعل العبد مخلوقة لا شك. يقول في الأحاديث هل نقول إنما نسخت أم بدلت مثل حديث زيارة القبور؟ نعم قلنا نسخت، ولكن قلنا إنما بعضهم قد يقول بعدم، وهو كأنه يريد أن يثبت أنه لا تبديل لكلمات الله، يريد أن يتسلل من ذلك إلى نفي النسخ، فنحتاج إلى أن نفرق بين النسخ والتبديل فقط. فنقول في حديث زيارة القبور أنها منسوخة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة كان كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فنسخت، نسخت بمعنى أن الحكم الذي كان من قبل الله عز وجل يعني أبدله بحكم آخر، وهو يعني تشريع الزيارة وتجويزها أو استحبابها. يقول كذلك هل يجوز أن نقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ نعم يجوز، فتقول مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثر. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مع أني سمعت أنه لا يجوز الدعاء بصفة الله، ما سمعت هذا، وإنما سمعت الدعاء دعاء صفة الله، هذا هو الذي يفرض أن تقول. قال مع أني سمعت، كأنه هذا يعني استشكله حسب ما فهمت. يقول مع أني سمعت أنه لا يجوز الدعاء بصفة الله، لا ما سمعت هذا، وإنما سمعت دعاء الصفة أنه لا يجوز. وما معنى دعاء الصفة؟ أن تقول يا رحمة الله مثلا، يا عزة الله، يا هذا لا يجوز. نعم، ولكن الدعاء بصفة لا يجوز. نقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا يجوز. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، يقول هناك فرق بين التمثيل والتشبيه. نعم هناك فرق دقيق، أن التمثيل يعني هو المراد به الشبه من غالب الأوجه، والتشبيه هو الشبه من جميع الأوجه. نعم، قال وهل سبق، قال ما حد الثلث الأخير من الليل؟ يقول ما حد الثلث الأخير من الليل؟ حد الثلث الأخير من الليل إذا أردت أن تعرفه تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل كله، الليل كله من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو يحصل لك عدد ساعات الليل. هذا العدد من الساعات قسمه على ثلاثة، سوف تحصل على الثلث الأول، وتحصل على الثلث الثاني، وتحصل على الثلث الثالث. فمثلا إذا قلنا مثلا هذه أيام غروب الشمس مثلا يكون كم؟ الساعة السابعة تامة. طلوع الفجر على كم؟ طيب الساعة الخامسة إلا ربع، ندير الخامسة نشد الكسر، نحسب من السابعة إلى الخامسة كم من ساعة؟ سبعة، ثامنة، تاسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، واحدة، زوج، ثلاثة، رابعة، خمسة، عشر ساعات. عشر ساعات نقسمها على ثلاثة كم؟ ثلاثة وعشر دقائق، عشرين، ثلاث ساعات وعشرين دقيقة. ثامنة، تاسعة، عشرة وعشرين دقيقة، هذا هو الثلث الأول من الليل، هذا هو الثلث. إذا أردت أن تحصل على الثلث الأخير من الليل ظن يبدأ الربع، الزوج قل عشرين، الزوج قل له 20 هذا هو يبدأ الثلث أخي من لي. قال ما قال وهل سبق الإمام مالك في مقولة المشهور؟ وهل سبق الإمام مالك إلى مقولة؟ نعم سبق على كل حال. تروى المقولة عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الرأي وتروى حتى عن بعض أمهات المؤمنين، لكن مالك رحمه الله اشتهرت عنه اشتهار نعم حتى نسبت إليه وحده. قل ما وجه ترجيح بعض العلماء لجوف الليل على آخره؟ جوف الليل ليس مرد به لا أول ولا آخر، جوف الليل معناها في الليل فقط، ليس جوف معناها كما فهمت ربما من لاميا، لا جوف معناها معتل الوسط. جوف الليل معناها في أثنائه. ماذا مرادفها نمرها من إمرار على كل حال، من مرة نمرها كما جاءت معناها هذا أنت تتردف يعني ما فهمت نمرها ولا ماذا؟ لا أنت ما فهمت كلمة نمرها ولا ماذا؟ بس فهمها صح ونمرها مرفم أقع نمرها مرفم. خليني نفهمك نمرها باش تستغنى عن المرادف، احنا الآن ما حضرناش المرادف على كل حال. إذا قلت لك أنت مثلا المكان مررت به من غير ما تتوق في محلات وتبقى تطل وتبقى تشوف هكذا كلها مرت مرورا، فما ولا ما فهمت الآن معناها مكان قال فلان لا مر علينا فقط، ما قال نحت السلام عليكم، مر ما اهتمش بنا ما طلش فينا ما كذا، لأن قاع كأن ما نكينش، مر علينا مرورا بمعنى يعني عد هكذاك وتخطى وخلاص. عندك هذا المعنى ما عندك؟ هكذا كذا رفض نمرها كما جاءت معناها ما نزيد نفتش فيها ولا نتعاطوا فيها كلام ربما غريب عليها وما ذلك. إن شاء الله هذا هو المعنى. يقول نزل القرآن جملة إلى بيت العزة ثم نزل منجما على حسب الوقع، فهل نزل إلى بيت مكتوبا أو مسموعا؟ نزل بجبريل على حسب الوقع فهل يسمعون؟ طبعا نزل بجبريل، سمع جبريل من الله عز وجل وأسمعه الملائكة الذين هم في يعني، ولا نعرف على كل التفاصيل في هذا هل هو مكتوب، الظاهر أنه مسموع. إذا نزل به جبريل على حسب الوقع فهل يسمعه من الله عز وجل أم يأخذه من بيت العزة؟ هو جبريل هو الذي أنزله إلى بيت العزة وهو الذي كذلك ينزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أنه أخذه من ملائكة، وإنما نزل به في ليلة القدر نزول واحدا، إنا أنزلناه في ليلة القدر في رمضان، ثم بعد ذلك أخذ ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة منجما. يقول ما هو قول السلف في تعبير المجاز؟ كل حال المجاز لم يكن معروف في السلف حتى وإن عبروا عنه، لكن يريدون المجاز الكلمة اللغوية فقط، وأما المجاز بالمعنى الاصطلاحي كما عند أهل البيان اللي هو المجاز يقابلون به الحقيقة ويقول هو اللفظ الذي تجوز به موضوعه أو ما وضع له ابتداء، لم يكن هذا المعنى بهذا الاصطلاح عندهم. كلمة مجاز كانت معروفة، كلمة مجاز مجاز وزن مفعل من جاز المكان بمعنى عبره كانت معروفة، ولكن لا يريدون بالمعنى الاصطلاحي الذي صار دخل في فن من الفنون وفي علم العلوم، يقول هذه الكلمة مجازية، مجازية معناها مراد بها معنى غير المعنى الذي وضعت له ابتداء، بهذا المعنى منكم عندهم. نعم يقول متى ظهرت فرقة القدرية وأين؟ متى ظهرت، أما متى ظهرت لا أعرف تاريخا بالضبط، ولكن أعرف أن القدرية أول ما ظهرت ظهرت بالبصرة، ظهرت بالبصرة، ظهرت بالبصرة. وعندما ظهرت بالبصرة خرج، وهو أول حديث هذا الذي سوف أذكره، أول حديث في صحيح مسلم، قال يحيى بن يعمر قال أول ما ظهرت القدرية بالبصرة، فخرجت أنا وعبد الرحمن الطويل، هذا يحيى بن يعمر يقول في الحديث، وهو أول حديث قلت في صحيح مسلم كتاب الإيمان، يقول أول ما ظهرت القدرية بالبصرة على يد معبد الجهني، فخرجت أنا وعبد الرحمن الطويل حاجين أو معتمرين نريد بعض أصحاب رسول الله، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفناه، اكتنفناه بمعنى جاء أحد عن كنف الأيمن والآخر عن كنف الأيسر، قال يحيى بن عمر فظننت أن صاحبي سوف يكفيني السؤال، فسأل فقال إنه قد ظهرنا أناس يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف، هكذا سأله نعم، فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي يقول، بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد لا أخذ الحديث نعم. إذن فكان هذا أول ظهورهم، أول ما ظهر ظهر البصرة، ولذلك هؤلاء القدرية يسمون القدرية الغلاة، لأنهم كانوا ينفون العلم والكتابة كذلك، فكفرهم الإمام مالك وكفرهم أحمد بن حنبل وكفرهم حتى عبد الله بن عمر، إنه فيما يروى عنه قال ولن يقبل الله منهم لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، نعم فكفرهم السلف القدرية نعم لهما نفات العلم والكتابة، بخلاف متأخري القدرية الذين سينفون الخلق والمشيئة، أوائلهم كانوا ينفون العلم والكتابة، كفرهم السلف. وكان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونفس المقولة كذلك تروى عن الشافعي، ناظروا القدرية بعلم فإن أثبتوه خصموا وإن عفوا فإن نفوه كفروا وإن أثبتوه خصموا، القدرية هكذا وليس القادرية، قادرية طريقة صوفية، والقدرية فرقة من الفرق العقدية الذين أوائلهم قلت كفار باتفاق أهل العلم، ومتأخرين في الخلاف هل هم مبتدعة أم كفار، متأخرين معناها الذين يثبتون العلم والكتابة وينفون الخلق والمشيئة. نعم مع صلاتهم وصومهم، لأن الشخص الذي يصلي ويصوم وينفي ركن من أركان الإيمان، ينفي ركن من أركان الإيمان، يقول لا قدر، الأمر أنف، وش معنى أنف؟ أنف بمعنى لم يسبق به علم الله عز وجل، أنف معناه مستأنف من الآن، معنى لا يثبتون لا علم ولا يثبتون كتابة. والعقيدة الصحيحة أن كل ما هو كائن علمه الله أولا وكتبه سبحانه وتعالى وشاءه وخلقه بهذا الترتيب. إذن قلت نلتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى الصباح موعد. نعم نعم قل شيء بالخلاف، في بالخلاف بعض العلماء كفرهم وبعض العلماء يعني سلك معهم ما يسلكه مع بعض الفرق المبتدعة كذلك الذين عندهم بعض الكفريات ولم يكفرهم ربما لتأويل منهم وكذلك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.